أو تقدمه لنفسك، إنما هو طاعة ربك سبحانه وتعالى. وإن اليوم الذي يمن الله عليك بأن يتم عليك نعمة الطاعة والعبادة إنما هو يوم عيد، إنما هو يوم عيد. لذلك جعل الله لنا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. وعيد الفطر هو الذي يتبع شهر رمضان، وعيد الأضحى هو الذي يتبع الحج الأكبر. وإنما ذلك كي يعلمك الله تعالى أن هذا هو يوم العيد، أن يمن الله عليك بالطاعة وقد حرم كثيرا من الناس، أن يمن الله عليك بتمام الطاعة وقد حرم كثيرا من الناس، بل أن يمن الله عليك بأن يتقبل منك هذه الطاعة، فإن هذا هو يوم العيد الأكبر. لذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو أعلم أن الله تقبل مني عملا واحدا لتمنيت أن أموت بعدها، لأن الله قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فإن يوم الطاعة هو يوم العيد، يوم تمام الطاعة هو يوم العيد، بل يوم قبولها هو أعظم عيد. لذلك فالله تعالى يعلمك الإحسان، أحسن ويحسن الله تعالى إليك، وإن أسأت فجزاء سيئة سيئة مثلها، ولا يظلم ربك أحدا، فإنك تحرم نفسك من الإحسان، وإن الذي يحرم نفسه من إحسان ربه إنه عبد محروم ظالم لنفسه. والله تعالى يرضى بك ويقول لك: لا تكن محروما ولا تحرم نفسك من إحسان الله تعالى. لذلك فالله تبارك وتعالى يمن عليك سريعا، أينما تفعل يمن عليك: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، وما تفعلوا من خير يوفى إليكم. فإن الله تعالى يعلمك أنه يحب المحسنين، وأنه يحسن إليك أعظم مما تحسن إلى نفسك، أعظم مما تحسن إلى نفسك. لذلك فإن أهل الإحسان قرأوا هذه العبارة سريعا وعلموا أن العبد لو من الله عليه بشبر في الجنة أو بشجرة في الجنة من المحسن الذي يحب المحسنين، فإنه سبحانه وتعالى عطاؤه وافر، فإن ذلك خير لهم من الدنيا وما فيها. إن المحسن هو الذي يتاجر مع ربه، هو الذي يحب الزيادة ويعلم أن الله تعالى لا يمنع عطاءه أحد. لذلك يروي البخاري رحمه الله تعالى أن يتيما بالمدينة كان له بستان بجوار رجل من الأنصار زمنا طويلا، والبستانان كأنهما بستان واحد. فلما كبر اليتيم أراد أن يصنع حدا وصورا بين البستانين، فأراد أن يقيم الجدار، فاعترضته نخلة للأنصاري، فذهب إليه اليتيم وقال له: أيها الأنصاري، إني أريد أن أقيم جدارا بين بستاني وبستانك، فاعترضتني نخلة هي لك، فهبها لي حتى أستطيع أن أقيم الجدار. فقال الأنصاري: كلا. قال: إذن بعها لي، فإن الجدار لن يستقيم إلا إذا كانت النخلة لي. قال: كلا. فذهب اليتيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصاري فجاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليعطيه حقه: أيها الأنصاري، إن النخلة لك، ولكن هذا اليتيم أراد أن يقيم جدارا، ولن يستقيم الجدار إلا إذا أعطيته هذه النخلة فأعطها إياه. فقال الأنصاري: كلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطها له. فقال: كلا. قال: هبها لي. قال: كلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليقريه: أعطها له ولك بها نخلة في الجنة. فقال: كلا. لم يتصور الأنصاري ما معنى نخلة في الجنة، لذلك أغراه النبي: ليس مع النبي أعظم من إحسان الرب، نخلة في الجنة. قال: كلا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس عنده أعظم من ذلك. فقام رجل بعدما فكر وتصور الأمر يدعى أبو الدحداح، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه النخلة وأعطيتها لي اليتيم أيكون لي أنا نخلة في الجنة؟ أراد أبو الدحداح أن يتأكد، لأنه ظن أن هذه الهبة للأنصاري فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، نخلة في الجنة. لكن أبا الدحداح يتصور ما معنى نخلة في الجنة. إن الشجرة في الجنة كما بين صلى الله عليه وسلم شجرة طوبى، يسير الراكب، لا أقول الماشي، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، لا يقطعها. إنها ليست نخلة من نخل الدنيا، إن سيقانها كما قال ابن عباس من ذهب والثمر من فوقه. تصور أبو الدحداح ذلك سريعا وأراد أن يسبق: يا رسول الله، إن اشتريت النخلة وأعطيتها لليتيم أيكون لي بها نخلة في الجنة؟ قال: نعم. لكن أبا الدحداح رجلا فطنا، إن الأنصاري لم تغره نخلة وإن كانت في الجنة، فماذا يفعل؟ فكر وتذكر أن له بستانا من أعظم ماله كان يعيش هو وزوجه وأبناؤه فيه، فيه 600 نخلة، وفيه بئر، والبئر في المدينة كان ذا قيمة عظيمة، وبيت. فقال أبو الدحداح للأنصاري: أتعلم بستاني الذي في مكان كذا؟ قال: نعم، ومن لا يعلمه؟ قال: هو لك، 600 نخلة هي لك، وتعطيني هذه النخلة. فالأنصاري تعجب ونظر للناس حوله لكي يتأكد أن العرض حقيقي، فرأى الصحابة يشهدون على البيع ويقرون، فقال: قبل، هي لك. فنظر أبو الدحداح لليتيم وقال: هذه النخلة لك، فأقم جدارك، فأقم جدارك. ثم نظر أبو الدحداح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الآن أصبح لي نخلة في الجنة؟ إنه يتأكد أن الأمر إلى نهايته. يا رسول الله، الآن أصبح لي نخلة في الجنة؟ فجاء الإحسان من السماء، إن العرض كان بنخلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء له الإحسان من السماء، فقال كما قال أنس: كم عزق في الجنة رداح، كم عزق في الجنة رداح. والرداح هو العزق الممتلئ، وكم تدل على الكسرة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه الآن لم تكن نخلة واحدة أو عزق واحد، بل إنه نخل كثير. كم من عزق في الجنة رداح لك الآن يا أبا الدحداح؟ يقول أنس، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، بل ظل صلى الله عليه وسلم يقول: كم من عزق رداح لك في الجنة يا أبا الدحداح، كم من عزق رداح لك في الجنة يا أبا الدحداح، حتى خرج أبو الدحداح من عنده وذهب أبو الدحداح إلى بيته، إلى بستانه، الذي فيه زوجه وأبناؤه، أنه يعلم أن الأمر عليهم سيكون صعبا شاقا. كيف سيخبر زوجته وأبناءه؟ كيف سيخرجهم من هذه الحدائق ويذهبون إلى المضائق؟ كيف سيخبرهم بهذا الأمر؟ فذهب أبو الدحداح إلى الحديقة وحرك الباب ليفتحه ليدخل، فما استطاع، ما استطاع أن ينظر إلى أبنائه وزوجه وهو يخرجهم من البستان، فترك الباب ونادى من خارج البستان: يا أم الدحداح، يا أم الدحداح. فتعجبت المرأة: ما الذي يمنع أبا الدحداح أن يدخل؟ فقالت: لبيك أبا الدحداح، ما الخبر؟ قال: خروجي من البستان. فقالت: ولما؟ قال: لقد بعته. فقالت المرأة: ولمن؟ ولماذا؟ نحن لا نحتاج مالا، لا نحتاج أن نبيعه، هو أعظم ما نملك، لمن ولما؟ قال: بعته لله رب العالمين، بعته لله رب العالمين. فقالت المرأة الصالحة: ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح. وقامت المرأة المحسنة التي تطلب إحسان الله لنفسها وزوجها وأبنائها تخرج أبنائها من البستان، وهم يخرجون واحدا واحدا وهي على باب الحديقة تفتش أبنائها لعل معهم شيء من التمر، حتى وجدت تمرة في يد صغيرها يأكلها، فأخذتها منه وقالت: يا بني، هذه ليست لنا، هذه ليست لنا، إنها لله رب العالمين، إنها لله رب العالمين. ووضعتها في بستانها وخرجت مع زوجها وأبنائها، إنهم يطلبون إحسان الله تعالى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسعتم فلها، ولا يظلم ربك أحدا. إن أبا الدحداح تصور قول الله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هو ليس رجلا قاسيا، ليس رجلا ظالما، إنه يحب زوجه ويحب أبناءه، أراد أن يجب لهم إحسان الرب. تذكر أن الله تعالى بشره أن أصحاب الجنة اليوم يوم القيامة في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. ليس هذا فحسب، بل سلام قولا من رب الرحيم، من رب الرحيم. فإن الله تعالى اقتضت حكمته أن يحسن على أهل الإحسان، فلا تحرم نفسك، لا تحرم نفسك من إحسان ربك. إن إحسان الله تعالى عام وشامل، لكنك تمنعه بذنوبك، تمنعه بغفلتك، تمنعه بإعراضك. مد يدك إلى ربك واطلب منه الإحسان، وذاك بإحسانك، وإحسان الله تعالى ليس له حدود، ليس له حدود. إن أهل الآخرة الذين فهموا هذا الأمر علموا أن الدنيا لا تطيلهم إحسانا، وإنما تطيل الزمن بينهم وبين دخول الجنة، لذلك أرادوا أن تقصر. إنهم أحسنوا، إنهم أحسنوا، والآن ينتظرون إحسان الله تعالى. لذلك هذا عمير بن الحمام رضي الله عنه لما يخرج في غزوة بدر ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، سوف تتقارب إن شاء الله، تقارب فيه، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا، قوموا لماذا؟ إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فيقول العمير: يا رسول الله، عرضها السماوات والأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، نعم. فتأكد عمير أن كل لحظة ودقيقة في هذه الحياة الدنيا إنما هي تبعده عن هذه الجنة، إنما تبعده عن تمام الإحسان من عند الله تبارك وتعالى. فأخرج تمرات كنا في جرابه 7 تمرات، ثم أكلها ليتقوى على الجهاد، فأكل 1 والثانية 3، ثم رأى أن أكل التمرات سيطيل المسافة التي بينه وبين الجنة التي عرضها السماوات والأرض، فأخذ باقي التمرات وقال: لئن حييت حتى آكل هذه التمرات، أي 4، إنها لحياة طويلة. ثم ألقاها وأخرج سيفه وكسر جرابه حتى لا يعود السيف مرة ثانية، واندفع في صفوف المعركة يقاتل حتى لقي الله تعالى، حتى لقي الله تعالى. إن هؤلاء هم المحسنون، إنهم هم المحسنون الذين يحسن الله تعالى إليهم. لكن العجب من أناس يقولون أنهم يحسنون الظن بالله تعالى، ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لأحسنوا العمل. إن الله يحسن إلى المحسن ويجازي المسيء سبحانه وتعالى، فإن الأمر بيديه، إن الأمر بيديه. إن أردت أن يحسن الله إليك لابد أن تكون محسنا، محسنا في صلاتك، محسنا في صيامك، محسنا في خلواتك، محسنا حيث لا يراك الناس، ومحسنا إذا رآك الناس، محسن يطلب إحسان الله تبارك وتعالى. وإن من منة الله تعالى على عبده أن إحسانه سريع، لا يتأثر ولا يمهله، بل إنه يحسن إليك سريعا، يحسن إليك في الدنيا، يحسن إليك عند الموت، يحسن إليك في الآخرة. فالله تعالى لا يؤخر الإحسان وإنما يعجله، يسرع به، فإنه تعالى يحب المحسنين، يحب المحسنين. لذلك روى الإمام أحمد بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما من المدينة مع أصحابه، وهم في الطريق رأوا رجلا من بعيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كأن الرجل يريدكم، كأن الرجل يريدكم. فلما اقترب الرجل ووقف عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أتيت؟ قال: من أهلي وولدي وعشيرتي، أي تركتهم خلفي. فقال صلى الله عليه وسلم: وماذا تريد؟ قال: أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أصبته، أي هو الذي يحدثك. قال الصحابة: فتهلل الرجل فرحا، فقال: يا رسول الله، علمني ما الإيمان، كيف أكون مؤمنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فقال الرجل: قد أقررت، قد أقررت. قال الصحابة: فتحركت بعيره، فدخلت رجله في جحر، فهوى البعير، فسقط الرجل على هامته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: علي بالرجل. فأسرع حذيفة وعمار يحركان الرجل فلم يتحرك، يكلمانه فلم يتكلم. قالوا: يا رسول الله، لقد قضى الرجل، لقد قضى الرجل. فنظر له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات وأعرض عنه، ثم قال لأصحابه: أرأيتم إعراضي عنه؟ أي لما أعرضت عنه؟ فقالوا: لما؟ قال: لقد رأيت ملكين يدسان في فيه من ثمار الجنة، فعلمت أنه مات جائعا، فعلمت أنه مات جائعا. قطع المسافات مهاجرا لله تعالى، واشتد عليه الجوع، فبمجرد أن مات نزل له ملكان ويدسان في فيه. هذا دليل على كثرة الطعام من ثمار الجنة. إنه إحسان الرب، إنه إحسان الرب، إحسان سريع لا يمسكه أحد ولو اجتمعت الدنيا بأسرها. وما أعظم إحسانا أن يمن الله تبارك وتعالى عليك برضاه والجنة، برضاه والجنة. بل إن الله تبارك وتعالى بيّن أن للذين أحسنوا الحسنى، ليس فقط، وزيادة. وقال العلماء والزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى يوم يجمعهم في يوم المزيد، ويقفون على منابر من لؤلؤ وياقوت وذهب على حسب أعمالهم، وأقلهم عملا الذي يجلس على كسبان المسك ينتظر الله تعالى، والذي يجلس على المسك لا يرى أهل المنابر أفضل منه، بل إن الله تعالى يرضي الجميع. ويأتي إليهم ربهم ويرونه عيانا، وما من الله أحسن على أقوام عفوا وطهروا وأطاعوا الله بما يمن عليهم يوم القيامة من رؤيته سبحانه وتعالى. بل إن من إحسانه أن المحسن إذا أذنب وجاء الله تعالى ليقرره بذنوبه يوم القيامة، فإنه يضع كنفه عليه يستره ويقرره، أي عبدي أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، فإنني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. إنه إن كان مذنبا لكنه محسن فإن الله يرعاه ويستره في الدنيا ثم يستره في الآخرة، ثم يستره في الآخرة. فهذا شأن المحسنين، شأن أهل الإحسان. أو ما سمعت بشأنهم يوم المزيد فإنه شأن عظيم الشان. والسابقون هم الأولى فازوا بذاك السبق بالإحسان، سبق بسبق، والمؤخر ها هنا متأخر في ذلك الميدان، قرب بقرب والمباعد مثله، بعد ببعد حكمة الديان. ولهم منابر لؤلؤ وزبرجد ومنابر الياقوت والعقيان. هذا وأدناهم وما فيهم دني من فوق ذاك المسك كالكسبان. ويرون ربهم تعالى جهرة كما يرى بالنظر القمران. ويحاضر الرحمن واحدهم محاضرة الحبيب يقول: يا ابن فلان هل تذكر اليوم الذي قد كنت فيه مبارزا بالذنب والعصيان؟ فيقول: ربي أما مننت بغفرة قدما فإنك واسع الغفران. فيجيبه الرحمن: مغفرة التي قد أوصلتك إلى المحل الداني، فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به أذنان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بهذا الإحسان، وأن لا يحرمنا بذنوبنا، وأن يجعلنا من المحسنين الذي يحسن الله تبارك وتعالى إليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. أخي الحبيب، إن كنت تثق في كلام الله تعالى فهذا، إنك تطلب الإحسان بيديك. إن كنت تريد إحسان ربك إليك فالأمر بيديك. فلابد أن تستيقظ، لابد أن تستيقظ. إن الناس قد قاموا أنت ما زلت نائما، إن الناس قد وصلوا وأنت ما زلت سائرا، إن الناس قد انتبهوا وأنت ما زلت غافلا. ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر أيها المحروم؟ كيف تحرم نفسك من هذا الجهد والإحسان؟ إن الله تبارك وتعالى بشرك بكل ما تتمنى وما لا تتمنى وما لا تتمنى. انظر إلى شهر رمضان، قد عطشت وتعبت واشتد عليك الحر، لذلك قال لك ربك في الجنة فيهما عينان تجريان تجريان لا ينقطعان. إن كنت قد اشتد عليك الجوع فالله تعالى يقول لك فيهما من كل فاكهة زوجان. إن كنت قد حرمت نفسك في رمضان وغيره من الشهوة والإقبال على المحرمات فالله تعالى أعد لك أجمل ما تتمنى بوصفه سبحانه وتعالى. فهو الذي قال فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، هو الذي قال كأنهن الياقوت والمرجان في شفافية اللؤلؤ وفي بياض المرجان، هو الذي قال فيهن خيرات حسان، لذلك قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، عطاء عظيما ويكرم أهله وأحبابه، يكرم المحسنين. لابد أن تستيقظ، لا تضيع عمرك وتلقى الله تعالى محروما من هذا الإحسان، وتلقى الله محروما من هذا الإحسان. أحسن في شبابك يحسن الله لك في شبابك وهرمك، أحسن في صحتك يحسن الله لك في صحتك ومرضك، أحسن في حياتك يحسن الله لك في حياتك وبعد مماتك. إن معاوية رضي الله عنه الصحابي الجليل كاتب الوحي تولى الإمارة 20 عاما والخلافة 20 تقريبا، ومع ذلك رأى بعد هذا الملك أنه سيلقى الله تعالى وهو الصحابي الجليل، لكنه بعدما كبر سنه فلما حضره الموت قال لجلسائه أجلسوني، فلما أجلسوه ذكر الله تعالى ثم بكى وقال الآن يا معاوية تذكر الله؟ أما كان ذلك وغض الشباب نظير؟ أما كان ذلك وقت الشباب وغض الشباب نظير؟ ثم بكى وقال اللهم اغفر للشيخ العاصي صاحب القلب القاسي، اللهم أقل العثرة واغفر الزلة، وجد بحلمك على من لم يرجو غيرك ولا نظر إلى أحد سواك، وفاضت روحه رضي الله عنه. أما كان ذلك وغض الشباب نظير، فماذا تنتظر؟ عندما ينحني ظهرك ويشيب شعرك تذكر الله تعالى؟ إن الأمر جد خطير، إن شبابنا اليوم كما يشتكي لنا بعض الشباب أصبحت المعصية له سهلة ميسورة، ويحرم نفسه ويصير محروما وهو صاحب همة وقوة، حتى ما يتصور الناس ما لا يتصوره ويتصوره يحدث الآن. تجد الشباب قد يصلي ويكون في بيوت الله، بل قد يقوم الليل ثم يذهب بالليل يعصي الله تبارك وتعالى. الأفلام التي تدل على الانحلال والانحراف أصبحت سهلة ميسورة على الموبايلات والمحاميل مع الشباب، وأصبح هذا أمرا ميسورا، والشاب يطمئن أو الشيطان يطمئنه. أما ترى عبد الله أنك عند الله من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا؟ أما تعلم أن ذنبك عند الله أعظم من الزنا عياذا بالله تعالى؟ إن الله تعالى جعل شهود الزنا 4 شهود. لماذا؟ إذا رأهم واحد أو 2 أو 3 ما يجوز له أن يتكلم، لأن الكلام في ذلك يشيع الفاحشة في الذين آمنوا، إن الزاني ذنبه على نفسه، أما إشاعة ذلك إنما هو يفسد المجتمع. وإنك تلقى الله تعالى داعيا إلى الفاحشة متعاونا على الإثم والعدوان، أما تتقي الله تعالى في نفسك؟ أما تذكر أنك ستلقى الله يوما؟ أما تعلم أنك محروم؟ قد حرمت نفسك من إحسان الله إليك، تنتظر الزواج؟ من الذي أدرك أنك ستتزوج؟ تنتظر أن تشيب؟ من الذي أدرك أن تشيب؟ حتى وإن شبت، من الذي أدرك أنك ستتوب؟ إنك ستندم حتما، لكن لا تدري متى ستندم. هل ستندم عندما تشيب؟ هل ستندم عند الموت؟ هل ستندم إذا وقفت بين يدي الله وعلمت أنك محروم، حرمك الله تعالى من الإحسان إليه؟ إن لحظة عند الموت تساوي لذة الدنيا، هي اللحظة التي تبشر فيها أن الله تعالى راض عنك. إن عبد الله بن المبارك لما حضرته الوفاة وكان مسجى وهو في سكرات الموت، فلما أفاق نزع الغطاء من على وجهه وابتسم وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. لمثل هذا، أي هذا الذي أراه وهذه البشارات وهو عند الموت لم يلقى الله بعد، لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم نظر إلى السماء وقال: لا إله إلا الله. وفاضت روحه. بكم تشتري هذه اللحظة؟ بكم تشتري هذا الإحسان في هذا الوقت؟ لو دفعت الدنيا بأسرها فإنها قليلة على هذا اليوم وعلى هذه اللحظات. فانتبه أيها الغافل، انتبه، فإن الله تعالى واسع الإحسان، لكنك لابد أن تمد يد الطلب وأن تحسن حتى يحسن الله تبارك وتعالى إليك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالإحسان، وأن يجعلنا من المحسنين الذين يجزيهم ربنا تبارك وتعالى بالإحسان. اللهم اجعلنا من المحسنين واجزنا ربنا بالإحسان. اللهم اجعلنا من المحسنين واجزنا ربنا بالإحسان. اللهم اجعلنا من المحسنين واجزنا ربنا بالإحسان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعط نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم هيئ لنا وللأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في سوريا وفي كل مكان، سدد رميهم، واجعل الدائرة على من ظلمهم، وتقبل شهداءهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم وفق رئيس مصر لما تحب وترضى. اللهم وفقه لما تحب وترضى. اللهم وفقه لما فيه مصلحة العباد والبلاد. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتحضه عليه. اللهم اجمعنا جميعا في رحمتك وفي الفردوس الأعلى. آمين آمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. لك يا رسول الله نبذ قصائدي، لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تطول الدرة الأفلاك.